إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لما وقع ما وقع في فتنة خلق القرآن، استدعى الواثق أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله فقال: يا أحمد، إن أبا عبد الله، يعني أبو دؤاد، قبحه الله، إنما يريد مناظرتك. فوقف الإمام أحمد مكبل الأيدي والأصفاد في يده ورجله، وهو يقول: يا أمير المؤمنين، إن أحمد، يعني ابن أبي دؤاد، لا يقوى على المناظرة. فغضب الواثق فقال: أتدعي يا أحمد، يعني أبو عبد الله الإمام أحمد، أتدعي أن أبا عبد الله يعني ابن أبي دؤاد لا يقوى على المناظرة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: ناظره يا أحمد. فوقف أحمد رحمه الله كالجبل الشامخ يناظر ابن أبي دؤاد، فسأله أسئلة كلها تدور حول السنة، فمنها قال: يا أحمد، هل هذا القول الذي قلت به علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لا؟ فسكت ابن أبي دؤاد. لماذا؟ لأنه لو قال إن هذا القول علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كان أمام أبي عبد الله الإمام أحمد إلا أن يرد بالسؤال الثاني: وهل كتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال أحمد أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينظر إلى الخليفة الواثق: هذه واحدة يا أمير المؤمنين. الشاهد من مطلع هذا الكلام أن العلم يقدم أهله. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا ما أستهل به خطبتي اليوم. النصح يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى عقل. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا نبي الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النووي رحمه الله: أخطأ من قال أن مدار الإسلام على أربعة أحاديث. كثير من العلماء قال أن مدار الإسلام كله على أربعة أحاديث منها هذا الحديث، وحديث الأعمال بالنية، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا إلى آخره. قال النووي معقبا: أخطأ من قال أن مدار الإسلام على أربعة أحاديث، بل إن مدار الإسلام كله على هذا الحديث الدين النصيحة، إذ أجمل النبي صلى الله عليه وسلم، والألف واللام تأتي هاهنا للإغراق والاستغراق، والألف واللام إذا جاءت هكذا فقد عمت، ومن عم فمن أراد التخصيص فعليه الدليل. فالدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة، الذي يدرج على لسان العامة أن الدين المعاملة حديث لا أصل له، حديث غلط. نعم، المعاملة الصحيحة السليمة من الدين، أما أن يحصر الدين كله في المعاملة هذا غلط، بل الدين كله في النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله. والدين النصيحة لله أن تعلم علم اليقين أن الله رب العالمين لا ند له ولا شريك له ولا معقب لأمره ولا راد لحكمه، يحكم بما شاء وكيف شاء. تعلم يقينا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى المثلى، من قال بغير ذلك فقد كفر. وتعلم أن الله رب العالمين لا نظير له ولا شبيه له، لا يمثله أحد ولا يشاركه أحد في حكمه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأن الله رب العالمين أحسن الحاكمين وأفضل الحاكمين، وأن الله رب العالمين إنما شرع شرعه لأن يقاد البشر بكتاب الله وبسنة الأنبياء المرسلين، وهذا أفضل ما يكون من قوام الدين. والنصح لكتابه: تعلم أن كتاب الله إنما هو من عند الله، منه نزل وإليه يعود، يرفعه الله رب العالمين متى شاء أن يرفع، كل حرف تقرأه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله رب العالمين يضاعف لمن يشاء. وأن الله رب العالمين متكلم بالوحي، كلم جبريل وكلم جبريل الأنبياء، وأن الله رب العالمين كلم موسى بغير حجاب، هذا كله من النصح لكتاب الله. من ادعى غير ذلك فقد كفر، فقد رد على الله قوله، إذ يقول: وكلم الله موسى تكليما. وفي الحديث: إن الله إذا تكلم بالوحي خضعت الملائكة خضعانا حتى إذا سمعوا كلام الله صعقوا جميعا، حتى سمع جبريل مقالة الله فينزل بها جبريل إلى السماء التي تليه، إلى آخر الحديث. والنصح لرسوله أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجئ قط بهذا الدين إلا وهو يعلم كل خير إلا يقربنا إليه، وكل شر إلا أنذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه القائل: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مات يوم مات وقد أكمل الدين وأتم الرسالة، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسحقا سحقا وتعسا تعسا لمن بدل بعده صلى الله عليه وسلم إذ يجيء يوم القيامة فهو فرطنا على الحوض، كما قال لأصحابه أنا فرطكم على الحوض، فيأتي الرجل فيذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوام وأقوام، فيقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال يا محمد أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. والحديث عند مسلم. أما النصح لأئمة المسلمين فيكون سرا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أديت ما عليك. والحديث في المسند عند أحمد وعند الحاكم، والحديث صحيح والحمد لله. وتعلم يقينا أن النصح لأئمة المسلمين أن تدعو لهم بالصلاح وبالخير، وأن ترجو من الله رب العالمين أن يقلب قلوبهم إلى الإسلام، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الشريعة، وأن يحكموا بأمر الله وبحكمه، وأن تعتقد ذلك يقينا. فإن جاروا وإن ظلموا فالنصح لهم أن تصبر على ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في الصحيح وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سئل أرأيت إن قامت علينا أمراء أخذوا حقهم ومنعونا حقنا فماذا نصنع يا نبي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هكذا أخبر. ومن تمام النصح لهم ألا تسبهم، ولا تنصح على الملأ، ولا تنصح على العام، ولا على المنابر، ولا بين أجموع الناس، ولا تنصح أميرك إلا سرا وبأدب، كما سأل سعيد بن جبير رحمه الله إمام الدنيا في زمانه ابن عباس رضي الله عنهما فقيه الأمة وترجمان القرآن، قال يا أبا العباس إني أريد أن أنصح أميري هذا، يعني الحجاج، والحجاج بن يوسف كما كتب الذهبي في السير كان غشوما ظلوما عسوفا، حتى قال الذهبي لما مات الحجاج أخرجوا من سجون بغداد 80,000 نفسا، 80,000 منهم 30,000 امرأة. ويحه، ما هذا الظلم وما هذا الجور؟ 30,000 امرأة، 80,000 نفسا معتقلات. الحجاج صوب المنجنيق الدبابات المدافع ناحية البيت الحرام لما اختبأ فيه ابن الزبير، فضرب الكعبة فاقتطع منها جزءا. الحجاج قتل ابن الزبير وهو خير من ملء الأرض من أنفسنا هذه. الحجاج عسوفا ظلوما غشوما فعل ما فعل. فقال ابن جبير إني أريد أن أنصح أميري أدخل عليه فأنصحه. قال ابن عباس إن خشيت أن يقتلك فلا. فسأله في الثانية قال إن خشيت أن يقتلك فلا. فسأله في الثالثة قال إن خشيت أن يقتلك فلا. فلما أثقل عليه قال يا ابن جبير إن كنت ولا بد فاعلا خلاص هتنصح هتنصح. قال ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. هل كان ابن عباس مداهنا؟ هل كان ابن عباس عميلا لأمن الدولة؟ هل كان ابن عباس يحب الظلم والقهر والجور؟ بل كان ابن عباس إمام الدنيا، ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقيه الزمان، البحر الحبر، ترجمان القرآن، كما قال عنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان أحمد مداهنا عميلا لما دخل بالأصفاد والأوثاق مكمل اليدين والرجلين على الواثق الذي كان يدعو بخلق القرآن يجلد أحمد ويزجنه ويضربه ويفعل به ما يفعل، ثم يقول له يا أحمد، وهو إمام الدنيا أبو عبد الله الإمام المبجل، ويأمر عساكره أن يمشوا على الإمام أحمد مشية عسكرية، يطرحون أحمد على الأرض ويضعون فوقه البساط حصيرة، ثم يأمر شرطيه أن يمشوا على الإمام أحمد، ثم يرد أحمد ماذا تعني يا أمير المؤمنين؟ شوف يا أمير المؤمنين، لم يكنيه، لم يقل له يا أبا عبد الله، بل يا أمير المؤمنين، وهو يظلمه ويأخذ على يده ويسجنه، بل قطع رزقه من بيت مال المسلمين. أحمد يأخذ معاشا؟ لا، لا تعطوه. هذا دين أهل السنة، أما دين الخوارج فينصحون على المنابر وينصحون في الجموع، بل ويسبون ويشتمون ويعيبون، ولله ضره. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لما قال والله لا أعين على دم خليفة قط بعد عثمان، قالوا يرحمك الله يا أبا معبد، وهل أعنت على دمه؟ قال نعم، إني أعد ذكر عيوبه على الملأ عونا على دمه. لما قتل عثمان بسبب الفتنة قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة أبدا، أنت أعنت على دمه؟ قال نعم، إني أعد ذكر عيبه على العامة، يفعل السلطان كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فجهيز الجموع وتقع الفتنة، فإما أن يقتل خلق كثير وإما أن يقتل الحاكم، وكلاهما شر مستطير، والله المستعان. والنصح لأئمة لعامة المسلمين أن تترفق بهم وأن تشتد عليهم، هذا في وقته وهذا في وقته، أن ترجو لهم الخير والصلاة، تحب لهم السنة، ولا تقهر، لا تكن عسوفا مع المسلمين، تترفق بهم كما كان يترفق نبي الله صلى الله عليه وسلم لمن يستحق. أما من تنفعه الشدة فينبغي أن تشتد عليه، كولدك عندما يكون مريضا تذهب به إلى الطبيب، ثم يؤخذ بالإبر فيقطع قلبك، ولكن ما عساك أن تفعل هذا حتى يشفى بإذن الله، حتى تقول في نفسك لو كنت مكانه، ولكن ماذا يصنع الطبيب إذن؟ فتشتد بل تضربه حتى يأخذ الإبر، هذه شدة مستحبة. لما دخل الحسين رضي الله عنه يوما في بيت المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات، والحسين قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة وعلي رضي الله عنهما، سيد من سيدة شباب أهل الجنة. الحسين لما أخذ مالا من الصدقة أعجبه شيء، وهو طفل صغير، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على يده ضربة شديدة أوجعته، وقال كخ كخ، يعني ابنك تقول له كخ، يعني كخ كخ، إنما حرمت الصدقة على آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فضربه. ولما مشت عائشة أم المؤمنين وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليلا يزور البقيع، فخرجت خلفه عائشة تظن في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ليلتها ويذهب إلى غيرها، فلحقت بالنبي، فلما رجع علم النبي أنها كانت تتبعه، فقال: يا عائشة، أكنت السواد الذي كان يتبعني؟ قالت: نعم يا نبي الله. فضربها ضربة شديدة في صدرها حتى قالت: أوجعتني يا عائشة، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني ظننت أن الله ورسوله يظلمك؟ فضربها ضربة شديدة. فاللين مطلوب، والشدة مطلوبة، والعلم مطلوب، والإخلاص مطلوب، والنصح كما قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة عامة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. الله أكبر، إرادة الخير له، لا إرادة الشماتة ولا الكيادة ولا العبث ولا النفور، بل إرادة الخير له. تنصحه وأنت ترد له الخير. أين نحن يا أمة المسلمين؟ تشتد عليه وتحب له الخير، تترفق به وتحب له الخير. النصيحة قوام الدين وعماد الإسلام، كما في الحديث: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. النصيحة وظيفة كل النبيين، ما جاء نبي إلا وهو ينصح قومه. قال الله عن نوح عليه السلام: أبلغكم من رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. قال الله مخبرا عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال الله عن صالح: لما أعيوه قومه ولما نصحهم فلم يستنصحوا، قال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، اسمع، ونصحت لكم، وهم كفار مشركون معاندون مستكبرون، وعلى الرغم من ذلك كله ينصحون. كما قال نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلنا حتى في بيوتاتهم، في نواديهم، في الشوارع، يأتي بالرجل سرا فيدعوه: قل لا إله إلا الله. يدعوه حتى جارا يقف بين قومه يدعوهم. أليس لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لنا أسوة في رسول الله. لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فوقف على جبل الصفا أعلى قمة في مكة، ثم قال: يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، يدعوهم بأسماء قبائلهم، حتى كان الرجل منه إذ لم يخرج بنفسه بعث من يخرج حتى يخبره بالخبر. فلما جمعت الجموع ووقف القوم كلهم: ماذا يريد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا يريد؟ فقال: هل كنتم مصدقين إن أخبرتكم أن خيلا تغار عليكم خلف هذا الوادي؟ ناس جاية تأخذ ملككم وأرضكم، تصدقوني لو أخبرتكم؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك الكذب قط، لست كذابا، ما جربنا عليك إلا الصدق أبدا. فلما قال: إني نذير مبين بين يدي عذاب أليم، فكان في القوم أبو لهب قبحه الله، قال: ألهذا جمعتنا يا محمد؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. لما وقفت، هل وقفت الدعوة على ذلك؟ أبدا، إنما أخذ ينصح في السر. يأتي فاطمة: يا فاطمة قولي لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عم أبو طالب وهو على فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. نصح، إرادة الخير للمنصوح له، هذا حب للناس. وكان أبو طالب كافرا، تخيل لو أخاك المسلم الذي قد يكون أفضل منك، أنت تظن أنك أفضل منه بل قد يكون العكس، ثم تذهب تحملك بحماليقك وتكشر بوجهك عبوسا قمطريرا، ثم تنصح وتدعي أنه لا يقبل نصحك. طبعا لا يقبل، وليس معنى هذا أن كل من نصح بعنف لا يقبل أبدا، إنما ينبغي على كل مسلم إذا نصحت أن تقبل النصح حتى ولو كان الناصح لك كافرا. ما هذا الكلام؟ نعم، لأنه ما دام حقا ينبغي أن تقبل الحق. ألم يقل الله رب العالمين في كتابه مخبرا عن المشركين لما قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، اسمع: والله أمرنا بها، قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. سكت الله رب العالمين عن الأولى، نعم هذا ما وجدتم عليه آباءكم، أما الثانية والله أمرنا بها فلم يسكت عنها رب العالمين. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لما قالت اليهود يد الله فأثبتوا أن لله يدا، هل قال الله لا ليست له يد؟ بل سكت ربنا ورب العالمين عن أن له يدان حقيقيتان. ثم قال غلت أيديهم، لا ليست يداه مغلولتان، بل قال بل يداه مبسوطتان. فقبل الله الحق من الكافرين. أفأنت لا تقبل الحق من المسلمين؟ فالناصح ينبغي أن يكون دينا لينا رفيقا حليما وقورا عالما بما يقول مخلصا في دعواه، والمنصوح ينبغي أن يكون قابلا للحق، لا يكون عسوفا مستكبرا معاندا عن الحق. بهذا تستقيم الأمور وتصلح الأحوال بين جميع المسلمين. من أهمية النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة عليها. كان رجل إذا دخل الإسلام يأتي يبايع النبي على جملة أمور، منها مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، عهد إذا دخل الإسلام فيضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله، فيقول: أتحسن الصلاة؟ أتحب الصلاة؟ أتريد أن تصلي؟ نعم. الصلاة عماد الدين، كذلك النصيحة. حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، اسمع، والنصح لكل مسلم. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط عليهم في البيعة أن ينصح لكل مسلم بضوابطه. النصيحة فرض على الكفاية، فرض، إن خالف المسلمون فيها، إن تركوا النصح بينهم هلكت الأمة، أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ترك الناس هذا الأمر العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على الكفاية، بل واجب على الأعيان في أحوال يجب عليك عينا. مثلا إذا رأيت منكرا قائما، واحد راح فرح لي طبل ومزمار أغاني وموسيقى، شيخ جاي قاعد وقاعد يسمع الغناء، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ماذا اصنع؟ ما اعرفش اعمل حاجة، هعمل له ما؟ قلت لهم والله، قلت لهم حرام. ما هذا؟ قلت ثم ماذا صنعت؟ فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذا كلام الله، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ها قال الله فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اوعى اياه في الآية إنكم إذا مثله، عد انت زيه، ما فيش فرق. اياه شباب جالسون يشربون الخمر، مسكر، حشيش، أي شيء، اوعى تقعد يا جماعة كده حرام، لا يجوز. لا والله مش هنقدر نبطل، خلاص السلام عليكم ينصرف. هذا النصح، فلا تقعد بعد الذكرى، اوعى ضال مبتدع يدعو إلى بدعة شركية أو منهجية أو عقدية ثم تجالسه وتجلس معه حتى دخل أرطاته، دخل رجل من السلف على ما يحضرني الآن، يوسف بن أصباط رحمه الله، فكان يجلس تحت أرطاة بن المنذر، إمام كبير، فكان يجلس أرطاة ثم يكتب، أول ما يكتب فلان ضال، فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان لم يوثقه فلان وفلان، فلان ليس بشيء، وهكذا. هذا جرح يطعن في أقوام حتى يقام الدين. قال فحملت في نفسي من كلام أرطاء، أو كان يجلس تحت شيخه فحمل في نفسه من شيخه. قال فذهبت إلى أرطاء ابن المنذر، قلت كلما أكتب فلان كذا وكذا وكذا يقول لي دعك من هذه الأمور، لا تتكلم في الناس، خلينا نتعلم، ما تكلمش في حد. قال أرطاء اسمع، هو منهم لا يلبس عليك أمره، هو منهم يعني مبتدع زيه. قال فحملت في نفسي من كلام أرطاء، كلام أرطاء ما عجبنيش قوي. قال فذهبت إلى سفيان الثوري إمام الدنيا، قلت ما قلت، ثم تكلمت مع أرطاء، فقال لي أرطاء هذا، فماذا أصنع؟ قال سفيان القول ما قال أرطاء. طبعا كلام أرطاء صح، اللي مش حابك تتكلم في الناس جرحا وتعديلا حتى يقام الدين. سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله قال له صالح ابنه مشى على رجل فلم يلقي عليه السلام، أو رجل سلم على الإمام أحمد قال السلام عليك يا أبا عبد الله فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب. فقال صالح لأبيه الإمام أحمد يا أبا يلقي عليك السلام، فقال أحمد غاضبا وهل أرد عليه؟ قال وماذا يا أبت؟ اسمع ليه ما تردش علي ليه؟ قال يا بني وكيف يعرفه الناس؟ الناس تعرف ان ده مبتدع ازاي، ان ده ضال ازاي، ان ده فاسق ازاي، هذا يشرب الخمر، هذا يأتي بالزنا، هذا يجاهر بالذنوب. هذا منهج الله، هذا كلام الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح. ولكن النصح أيضا يحتاج إلى رفق ولين، وهذا ما يكون في الخطبة الثانية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وبعده. كان هارون الرشيد يطوف بالبيت يوما، فدخل عليه رجل، هارون الرشيد أمير المؤمنين، فدخل عليه رجل قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنصحك وأشتد عليك، فهل تقبل مني؟ عايز أنصحك بس هشتد عليك شوية، تقبل مني؟ قال: لا، اسمع، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له الله: قول له قولا لينا. الله أرسل موسى أفضل منك، طبعا نبي الله وكليمه، أرسله إلى من؟ إلى فرعون، شر مني، طبعا شر عن 100%، فرعون كافر، هارون الرشيد رجل مسلم ورجل كان يعد من الصالحين أيضا. ثم قال له الله لموسى: بل قول له قولا لينا. فرعون موسى يقول لفرعون قولا لينا، طبعا يحتاج إلى ذلك. الأعرابي لما بال في المسجد فالصحابة قاموا عليه، قال النبي: دعوه دعوه، لا تزرموه، سيبوه يبول في المسجد. تخيل واحد داخل كده علينا دلوقتي في خطبة الجمعة وبال في المسجد، أظن أن أغلب اللي هنا سيقوم عليه يقيمون عليه الدنيا إلا من رحم الله. هذه عقول الناس. تخيل في مسجد النبي والنبي قائم والصحابة متوافرون، دخل أعرابي يبول في المسجد، فالصحابة قاموا عليه، قال النبي: دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، سيبوه. فلما فرغ من بوله، تخيل سابوا يعمل حمام في المسجد، فلما فرغ ما سكتش بقى، لا، النبي لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخ العرب، إن هذا المكان، هذا المسجد، إنما جعل للصلاة والعبادة وذكر الله، معمول لكده وليس لمثل هذا، مش للبول. ثم قال لأصحابه: اهريقوا على بوله النجاسة دي، كبوا عليها جردل ذنوبا من ماء، جردل مية. يبقى علم الأعرابي وعلم الصحابة وعلم الأمة صلى الله عليه وسلم. ترفق بالرجل واشتد، طبعا اشتد على أقوام، وذكر لما دخل ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يوزع غنائم يوم حنين، فذو الخويصرة التميمي قال: يا محمد، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. الظلم ده ظلم. فغضب النبي وقال: ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله تمني على الدين، تمني على الرسالة، أنتم بتخونوني. ثم قال: ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله، خبت وخسرت، وفي لفظ خبت وخسرت. ثم قام عمر قال: دعني أضرب عنقه. قال: لا، دعه، لا يقال أن الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سيب. فلما قف مشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضوئه هذا، اسمع، أن تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن، صفاتهم لا يجاوز حناجرهم، وفي لفظ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا علاج، هذا علاج له. فلا يظنن ظان أن الخوارج لهم علاج إلا هذا، أبدا مهما حدث. ليه؟ لو كان لهم علاج آخر لنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لوصف النبي هذا العلاج، ولكن أمر علي رضي الله عنه أن يقاتلهم وأن يقتلهم. ليه؟ من صفاتهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المؤمنين، جهادهم في سوريا، في العراق، في سيناء، في ديار المسلمين فقط. ما تجد مثلا جبهة داعش مثلا في أمريكا، أبدا مستحيل. مثلا ما تلاقيش داعش في إسرائيل، مستحيل. لا تجد داعش مثلا في أستراليا، مستحيل أبدا. لا، داعش سوريا، في العراق، سيناء، ديار المسلمين، هذا دينهم. يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان لهم علاج آخر لوصفه لنا النبي، قال: شر الخلق والخليقة، خير قتيل من قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ألم يدخل النبي يوما على خطيب يخطب على المنبر، فلما قال الخطيب: ومن يطع الله ورسوله فقد هدي، ومن يعصيهما فقد ضل، كان ينبغي على الخطيب أن يقول: ومن يعصي الله ورسوله. فلما أشرك جعلهما واحدا غضب رسول الله، ثم قال بأعلى صوته: بئس خطيب القوم أنت، بئس الخطيب أنت على الملأ. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ لا، ما ينفعش أنصح كده على الملأ. من قال هذا؟ نعم، النصح سرا له وقته، والنصح على الجهر هذا كلام نوح: ثم إني دعوتهم جهارا. هذا نبي الله نوح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للخطيب على المنبر في جموع الناس: بئس خطيب القوم أنت. فالنصح في السر له وقته، والنصح على الملأ له وقته. مثلا رجل ابتدع بدعته، أو ضل ضلالته، أو جهر بذنب أو معصية على الملأ، واحد يقول لك: لا، تروح له بقى البيت عنده وتنصحه سرا لعله يرجع. الله، طب واللي افتتن به، اللي وقعت البدعة في قلبه، كيف تخرج؟ ولازم نحذر الناس، هذا دين الله. فمن أخطأ على الملأ يرد له عليه على الملأ. كتب مصنفة: الإمام أحمد، الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة، الرد على بشر المريسي بأشخاص بأعيانهم، ردود. ليه؟ أخطأ على الملأ فلا بد أن يرد عليه على الملأ. نعم، واحد جالس في مسجد، اثنين ثلاثة قاعدين، فأخطأ خطأ، خلاص ينصح سرا حتى يتراجع. بجيش أنا بقى على المنبر واتكلم فيه، لا، هذا ليس عقلا، فضلا عنه ليس شرعا. فالنصح يحتاج إلى رفق وليم، يكون بغرض الترحم بالناس. احنا مش بننصح ناس عشان ندخلهم النار، لا، احنا بننصح عشان نأخذ بأيديهم ونحن إلى الجنة. خوارج خارجي وقف على الجبل يوم عرفة فقال لخارجي مثله: شوف، كل هؤلاء لن ينجو منهم أحد إلا أنا وأنت، بس أنا وأنت اللي هننجو. قال له: دول كله في النار؟ قال له: طبعا. قال له: سبحان الله، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، إنما جعلت لي ولك أنا وأنت بس؟ قال نعم. قال هي لك، خذها لوحديك. وترك دينه وترك مذهب الخوارج. هذا باطل. تنصح تقصد للناس خيرا، الإخلاص يا أخي، خليك مخلص. هب إن هذا الإنسان جاهل ما يعرفش، لم يعلم، علمه أنت. بس قبل ما تعلمه لازم تتعلم، لا تتكلم بغير علم حتى لا تضيع دين الله. اوعى تتكلم بدون علم، اتعلم ثم تكلم. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلم. ولما أفتوا بغير علم فقتل رجل مات، قال النبي قتلوه، قتلهم الله، لعنهم الله. إخلاص، علم، حلم، رفق، لين، شدة إن احتيج لها. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ولكم، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شأن هذه البلاد، اللهم احفظ مصرنا وسائر أوطان المسلمين، احفظ مصرنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.